اخويا المغربي اختي المغربيه عهدني ولعهدك بيد الحنا باش نعيشو في الهنا الهلا يمحنا والهلا يخلينا بلا محنا وكل محنا تزيد فراسها عقل وهادشي اللي كل واحد فينا تيتمنى من طنجة للقويرة حتى الجامع الفنا.